الفصل الرابع: الإيمان بأسمائه تعالى وصفاته. يؤمن المسلم بما لله تعالى من أسماء حسنى وصفات عليا، ولا يشرك غيره تعالى فيها، ولا يتأولها فيعطلها، ولا يشبهها بالصفات المحدثين فيكفيها أو يمثلها، وذلك محال، فهو إنما يثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات، وينفى عنه تعالى ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله من كل عيب ونقص إجمالا وتفصيلا، وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية. الأدلة النقلية: 1. إخباره تعالى بنفسه عن أسمائه وصفاته، إذ قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون، أي يميلون بها عن الحق وينحرفون، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، سورة الأعراف. وقال سبحانه: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، سورة الإسراء. كما وصف نفسه بأنه سميع بصير وعليم حكيم وقوي عزيز لطيف خبير وشكور حليم وغفور رحيم، وأنه كلم موسى تكليما، وأنه استوى على عرشه، وأنه خلق بيديه، وأنه يحب المحسنين ورضي عنه المؤمنين ورضي عن المؤمنين، إلى غير ذلك من الصفات الذاتية، كمجيئه تعالى ونزوله وإتيانه مما أنزله في كتابه ونطق به رسوله صلى الله عليه وسلم. 2. إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك فيما ورد وصح عنه من أخبار صحيحة وأحاديث صريحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فنقول: قط قط، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وقوله: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، رواه مسلم الحديث. وقوله للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: أنا من؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. 3. إقرار السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين بصفات الله تعالى وعدم تأويلهم لها، أوردها أو إخرجها أو إخراجها عن ظاهرها. فلم يثبت أن صحابيا واحدا تأول صفة من صفات الله تعالى أوردها أو قال فيها إن ظاهرها غير مراد، بل كانوا يؤمنون بمدلولها ويحملونها على ظاهرها، وهم يعلمون أن صفات الله تعالى ليست كصفات المحدثين من خلقه. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، سورة طه، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وإن الله يرى يوم القيامة، وأنه تعالى يعجب ويضحك ويغضب ويرضى ويكره ويحب. كان يقول: نؤمن بها ونصدق بها، لا بكيف ولا بمعنى، يعني إننا نؤمن بأن الله تعالى ينزل ويرى وهو فوق عرشه بائن من خلقه، ولكن لا نعلم كيفية النزول ولا الرؤية ولا الاستواء ولا المعنى الحقيقي لذلك، بل نفوض الأمر في علم ذلك إلى الله قائله ومحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نرد على رسول الله ولا نرد على رسول الله، ولا نصف الله تعالى بأكثر مما وصف في نفسه ووصفه به رسوله بلا حد ولا غاية، ونحن نعلم أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأدلة العقلية: 1. لقد وصف الله تعالى نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء ولم ينهنا عن وصفه وتسميته بها، ولم يأمرنا بتأويلها أو حملها على غير ظاهرها، فليعقل أن يقال إننا إذا وصفناه بها نكون قد شبهناه بخلقه، فيلزمنا إذن تأويلها وحملها على غير ظاهرها، وإن أصبحنا معطلين نفاه لصفاته تعالى ملحدين في أسمائه، وهو يتوعد الملحدين فيها بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. 2. أليس بالنفي صفة من صفات الله تعالى خوفا من التشبيه؟ كان قد شبه أولا بصفات المحدثين، ثم خاف من التشبيه ففر منه إلى النفي والتعطيل، ونفى صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه وعطلها، فكان بذلك قد جمع بين كبيرتين التشبيه والتعطيل. أفلا يكون من المعقول إذن والحالة هذه أن يوصف الباري تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، مع الاعتقاد أن صفاته تعالى لا تشبه صفات المحدثين، كما أن ذاته عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين. 3. أن الإيمان بصفات الله تعالى ووصفه بها لا يستلزم التشبيه بصفات المحدثين، إذ العقل لا يحيل أن تكون لله صفات خاصة بذاته لا تشبه صفات المخلوقين ولا تلتقي معها إلا في مجرد الاسم فقط، فيكون للخالق صفات تخصه وللمخلوق صفات تخصه. والمسلم إذ يؤمن بصفات الله تعالى ويصفه بها لا يعتقد أبدا ولا يخطر بباله أن يد الله تبارك وتعالى مثلا تشبه يد المخلوق في أي معنى من المعاني غير مجرد التسمية، وذلك لمباينة الخالق للمخلوق في ذاته وصفاته وأفعاله. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الكف المثيل. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سورة الشورى.